أعرف إنك ما تصدق بس والله ثم والله والله إنه راح مني نصف عمري في غيابك، وأعرف إني شلت همي تارك حبي على الله، كني أبعد من نجوم الليل وأقرب من ثيابك. يا عساك ويا عساني ويا عسانا ويا عسى الله، يا عسى الدنيا تموت ولا يعيش إلا ترابك. يا أحبك وأعشقك وأهواك ولا يفتح الله، ما تعود تفتخر بإحساسي إلا تحت بابك. إيه أحبك والقضية واضحة والشاهد الله، يطرد المظلوم خصمه وانت خصمي. يا هلا بك يا هلا بك يوم تجرح خافقي ويسامح الله، يا هلا بك يوم تلحق غيمتي والحق سرابك. جابك الله في حياتي يا حياتي جابك الله، ليش مدري وين مدري كيف مدري بس جابك.